بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد رضي الله عنه أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان رضي الله عنه حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. المقصود من هذه الترجمة أنه عندما يؤذن المؤذن، الأذان الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه، يعني أن هذا الأذان يكون عنده فيه الجلوس على المنبر، يعني في انتظار الفراغ من الأذان، يكون فيه الفراغ من الانتظار من الأذان وهو على المنبر. يعني معنى ذلك أن الإمام يدخل ويصعد على المنبر ويجلس ويسمع الأذان. وقد مر بنا بالأمس يعني حديث معاوية أنه جلس على المنبر، وأنه لما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله الله أكبر، رفع بها صوته يعني ليسمع الناس يعني هذا إجابة المؤذن. ثم ذكر حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن الأذان الثاني الذي أتى به عثمان لما كثر الناس، وقال هنا الثاني يعني لم يذكر الإقامة، ولم يعني بدون الإقامة، يعني سبق أن مر بنا حديث الأذان الثالث، وأن الأذان الثالث هو ثالث بالنسبة للأذان وبالنسبة للإقامة، الأذان الذي عند صعود الخطيب المنبر وعند الإقامة. وهنا ذكر أذانين ولم يعني يذكر الإقامة، وإنما ذكر الأذان الذي يرفع به الصوت والذي ينادى به الناس من الخارج ليأتوا. فالأذان الذي زاده عثمان هو الثاني، على اعتبار الإقامة غير محسوبة، وإذا حسبت الإقامة يصير ثالث كما سبق أن مر بنا في الحديث. قال: وأما الأذان الذي كان يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون حين يقعد على المنبر حين يجلس الإمام يعني على المنبر. فهذا فيه بيان أن الإمام عندما يؤذن المؤذن، الأذان الذي يكون يعني قبل الخطبة، يعني يجلس يسمع الأذان ويجيبه كما يجيبه غيره، وبعد الفراغ من الأذان يقوم ويخطب خطبتين. فإذا هذا فيه يعني بيان أن الإمام إذا دخل فإنه يرقص على المنبر ويجلس في انتظار الفراغ من الأذان، وإذا فرغ الأذان قام وأتى بالخطبة. قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد من صغار الصحابة، والزهري من صغار التابعين، فهو فيه رواية تابعي صغير عن صحابي صغير، لأن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني أنه حج مع أهله وعمره 7 سنوات، وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الحج بمدة وجيزة. إذن هو صحابي صغير. وقد روى هذا الحديث، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أن صغار الصحابة يعني يمكن أن يكونوا سمعوا، ويمكن أن يكونوا أخذوه عن غيرهم من الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، وإنما التي ليست حجة مراسيل التابعين. قال رحمه الله تعالى: باب التأذين عند الخطبة. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري باب التأذين عند الخطبة. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. ثم ذكر باب التأذين عند الخطبة، عند الخطبة يعني قبيل الخطبة، يعني ليس يعني عندها يعني قبيلها. والبخاري رحمه الله ذكر في الترجمة السابقة الجلوس على المنبر وقت الأذان، وهنا ذكر الأذان عند الخطبة يعني قبيلها، حيث يكون الإمام على المنبر جالس ينتظر الفراغ من الأذان فيبدأ بالخطبة. ثم ورد حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه التفصيل الذي سبق أن مر ذكره والإشارة إليه، وأن الأذان الثالث زاده عثمان وهو يعتبر ثالثا باعتبار الإقامة، والأذان الذي عندما يكون الخطيب على المنبر جالسا فيكون ذلك ثالثا. وفي الحديث السابق لم يتعرض للإقامة، وإنما ذكر أذانين هما الذي عند الخطبة أو قبيل الخطبة، والأذان الذي زاده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني في زمن خلافته لما كثر الناس يعني أتى بهذا الأذان الذي فيه تنبيه الناس إلى قرب وقت الجمعة حتى يتركوا أسواقهم ويذهبوا إلى منازلهم للاستعداد للذهاب إلى المسجد. أعيد الحديث. عن السائب بن يزيد قال إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. أوله يعني الذي كان في عهده يؤذن ويذهب الصوت للناس من أجل أن يأتوا، كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حين يكون على المنبر، فيكون الأذان هنا يعني قبل الخطبة وعند جلوس الإمام على المنبر. وزاد عثمان رضي الله عنه الأذان الثالث الذي يعتبر ثالثا باعتبار الإقامة، والأذان الذي عند قبل الخطبة فهو ثالث. وأما من حيث الزمن والوجود فإن أذان عثمان يقال الأول، لأنه أول أذان يسمع يوم الجمعة في الاستعداد لها، يعني في الاستعداد للجمعة وقبل الجمعة أول أذان هو الأذان الأول، ثم الأذان الثاني الذي عند المنبر يعني عند الخطبة، والأذان الثالث اللي هو الإقامة عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة. فإذا هو باعتبار أذان عثمان يعتبر أولا باعتبار الوقت والزمان، لأنه سابق للأذان الثاني وللإقامة، ولكنه باعتبار زيادته الذي كان موجودا للإقامة والأذان عند المنبر عند الخطبة أو قبيل الخطبة، ثم الثالث الذي زاده عثمان، فيعتبر ثالثا باعتبار وأول باعتبار. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث وأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن السائب بن يزيد. قال رحمه الله تعالى باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وقد امتروا في المنبر من معوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. ثم ذكر باب الخطبة على المنبر. نعم باب الخطبة على المنبر يعني أنها أن الخطيب يكون على مكان عالي حتى يراه الناس وحتى يشترك الناس في رؤيته وبروزه للناس. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب مستندا إلى جذع في المسجد وبعد ذلك طلب من إحدى من امرأة يعني فيها غلام لها غلام النجار أن يصنع له أعوادا يجلس عليها عندما يخطب يعني من أن يصعد يعني على هذا المنبر ويخطب الناس ويخطب يقوم عليه عند الخطبة ويجلس عليه بين الخطبتين وقبل الأذان أو عند الأذان قبل الخطبة يعني فيكون فيه جلوس وفيه قيام جلوس عند ما يبدأ المؤذن بالأذان حين يؤذن المؤذن حتى ينتهي وجلوس بين الخطبتين وقيام في الخطب سواء كانت يعني الجمعة أو غير الجمعة كان يصعد المنبر ويخطب الناس يعني في الجمعة وغيرها عليه الصلاة والسلام. فأورد في هذا الحديث يعني عن سعد بن سعد الساعدي أنه سئل عن مما كانت أعواد منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سئل الأعواد من أي شيء من أي شيء صنع المنبر أو الخشب أو الشجر الذي صنع المنبر ويعني صنعت منه أعواده التي يجلس عليها يوم الجمعة وغيرها من سئل عن ذلك فقال إنه يعلم الأعواد إنه يعلم قال إني لا أعلم فقال والله إني لأعرف مما هو والله إني لأعرف مما هو يعني هذا سئل عن مما تكون الأعواد أو مما كانت الأعواد فأخبرهم وأقسم على ذلك ليطمئنوا وليعرفوا بأنهم سألوا من هو خبير وكان هذا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ترغيب في الأخذ عنهم وفي تلقي السنن عنهم وطمأنت من يحدثونه بأنهم تلقوا ذلك وأنهم عارفون به وأنهم متمكنون منه فهذا هو الذي دفعه إلى أن يحلف وأن يقول أنه يعلم ذلك يعني ليطمئنهم على أن على صحة الجواب وعلى أن جوابه أنه على تيقن وعلى تثبت ليطمئنوا إلى جوابه وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على إبلاغ السنن وإبلاغها للناس ويعني كونهم يتلقونها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويلقونها على الناس ليأخذوها عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم إني لا أعلم مما والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته وفي الحلف من غير استحلاف للتأكيد لتأكيد الكلام لأنهم ما طلبوا منه يحلف وإنما سألوه فأخبرهم وحلف يعني على أنه يعلم مما لتأكيد الكلام وليطمئنوا إلى سلامة وصحة ما يبديه لهم عن هذا السؤال الذي سألوه عنه. ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رآه أول يوم وضع، أول يوم وضع يعني في هذا المكان الذي يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف أول يوم في أي يوم وضع نعم أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه الرسول. وأول يوم جلس عليه يعني عرف متى وضع في هذا المكان، وعرف متى جلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني وبدأ جلوسه عليه صلى الله عليه وسلم، وكان اتخذه ليخطب عليه وللجمعة وغيرها. ويعني هنا ذكر أول يوم جلس عليه الرسول قال إيش؟ لقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، يعني ذكره قصة أو ذكر الخبر مجمل ثم ذكر تفصيل القصة، وأن هذه الأعواد يعني أن أصلها أن النبي أرسل إلى امرأة لها غلام النجار ليصنع له أعواد يجلس عليها. نعم. أرسل إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. نعم. فأمرته فعمل. إذا كلم الناس يعني في الخطب سواء الجمعة أو غير الجمعة. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. هذا هو الجواب على السؤال الذي سألوا عنه، لأنه مما يعني المادة التي صنع منها يعني أي نوع من الخشب أي نوع من الشجر يعني صنع منه المنبر، فقال إنه من طرفاء الغابة، من طرفاء الغابة. وفي بعض الأحاديث يعني إنه أثل، والأثل والطرفة يعني متقاربان. نعم. ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا، يعني إشارة إلى المكان، لأنه قال لي أعرف أين وضعت، فقال ها هنا في المكان الذي هو فيه. نعم. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لما جاءت الأعواد وضعت يعني عند مصلاه عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعلم الناس الصلاة بالكيفية والمشاهدة والمعاينة، وحتى يراه من يكون وراءه ومن يكون وراء من وراءه، يعني الصفوف التي بعد الصف الأول يعني تراه كما يراه الصف الأول. فكان عليه الصلاة والسلام أن صعد على المنبر رقى هذه الأعواد ووقف يعني عليها، وجاء في بعض الأحاديث الروايات أنها ثلاث درجات، وأنه وقف عليها ويعني كبر يعني دخل في الصلاة يصلي بالناس صلاة من الصلوات، فكبر ويعني بعد ذلك كبر وركع، وبعد ذلك عندما قام رجع القهقرى يعني يمشي على الدرج التي وراءه حتى يصل الأرض حتى يسجد على الأرض، لأنه ما يمكن السجود يعني على على على على المنبر، وإنما يمكن الركوع والقيام والركوع، هذا هو الذي أمكن، وأما السجود فرجع القهقرى. ورجوع القهقرى يعني على خلفه، والمقصود من القهقرى حتى يحافظ على استقبال القبلة، المقصود من أنه رجع القهقرى لأنه يصلي بالناس، ويعني رجع القهقرى ليبقى مستقبل القبلة ومحافظا على استقبال القبلة حتى سجد، ولما فرغ من السجود صعد المنبر وصلى فيه الركعة الثانية حتى أتم الصلاة، ثم إنه أقبل على الناس بوجهه وقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتتعلموا صلاتي، لتأتموا بي يعني يكون يصلون مؤتمين وراءه صلى الله عليه وسلم، وليتعلموا صلاته حتى يروه كيف يصنع وكيف يفعل كيف يركع وكيف يعني يركع في ركوعه ويقوم من ركوعه. وأما السجود فإنه لا يتأتى إلا بالسجود على الأرض، قال ولتعلموا صلاتي، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني نعم عن أبي حازم بن دينار نعم سلمة بن دينار نعم عن سهل بن سعد الساعدي نعم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالخطبة على المنبر, يتعلق بالخطبة على المنبر, وأن يعني جابر رضي الله عنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبه إلى جذع يعني يستند عليه, ولم يكن له منبر يعني على الأرض, يقف على الأرض ويستند إلى جذع. فلما وضع له منبر وخطب على المنبر وصعد عليه سمعوا للجذع يعني صوت يعني مثل أصوات إيش العشار, العشار العشار يعني من الإبل, العشراء العشراء هي التي هي حامل يعني والتي قيل بلغت عشرة شهور ويقال لها عشراء يعني في ذلك الوقت وبعده يعني بعد يعني ولادتها يقال لها عشراء يعني فيكون لها صوت يعني مثل أصوات العشار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل ويعني نزل ووضع يده عليه, وضع يده عليه فسكن. والمقصود محل الشاهد كونه لما صنع قال نزل لأنه كان على المنبر, لأنه نزول من علو, لأنه نزل من المنبر الذي تحول عنه الذي تحول إليه من ذلك عن ذلك الجذع الذي كان يستند إليه, وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب عنه ولم يحصل له الذي كان يحصل له قبل ذلك, وكونه يعني يستند إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليه فسكن. والحديث فيه الخطبة على المنبر لأن المنبر صنع له وخطب عليه والجذع الذي كان يخطب إليه سمع له هذا الصوت فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نزوله من المنبر, إذن هو يخطب على المنبر. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم نعم عن محمد بن جعفر هو غندر, هذا هو غندر محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني نعم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن أنس هو ذكره فيما بعد حفص بن عبيد الله حفص بن عبيد الله ابن أنس عن جابر بن عبد الله نعم. قال سليمان, سليمان هو ابن بلال, ابن بلال نعم, عن يحيى الأنصاري أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا نعم. هذا فيه يعني بيان أن يعني تسمية ابن أنس اللي جاء في الإسناد الأول وهو ابن أنس يعني يعني نسبة إلى جده لأنه حفص بن عبيد الله بن أنس فقال ابن أنس نسبة إلى جده ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه, ولكنه في الطريق الثاني الذي ذكره فيه تسميته وتسمية أبيه وجده حفص بن عبيد الله بن أنس ففيه يعني وكذلك فيه سماع حفص من جابر قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وهذا محل الشاهد خطبة على المنبر يقول من جاء الجمعة فليغتسل. والحديث سبق مرة من أجل من جاء الجمعة فليغتسل وأورده هنا من أجل الخطبة على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول من جاء الجمعة فليغتسل, إذا فيه الدلالة على الخطبة على المنبر. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن سالم عن أبيه نعم. هل الخطبة على المنبر شرط بحيث لو خطب على الأرض مثلا يوم الجمعة لا يصح؟ لا ما يقال شرط تصح، لكن السنة أنها تكون على مكان مرتفع، ولكن ليس ذلك شرطا من شروط الصلاة أو شروط الخطبة. نعم، فتصح الخطبة ولو كانت على الأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الأرض قبل ذلك، ولكن من أجل أنه يكون مرتفع فعل أو عمل أو أرشد إلى أن يصنع له منبر. يعني الجذع الذي كان سابق كان يصعد عليه أو يتكي لا عليه؟ لا يتكي عليه، يستند إليه. طيب هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج المنبر إلى مصلى العيد؟ أنا لا أدري. يعني كان يخطب خطبة العيد على الأرض؟ لا أدري. في قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هل كان الصحابة يصلون معه أم يشاهدونه؟ لا يصلون معه، يصلون معه، لأنه قال لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هل منبر النبي، هل منبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هو في نفس مكان المنبر القديم؟ الله أعلم، في الغالب أنه فيه، لكن المنبر القديم قصير صغير جدا، ويعني فالغالب والله أعلم أنه فيه. قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة قائما. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. ثم ذكر باب الخطبة قائما، يعني الخطبة تكون عن قيام لا تكون عن جلوس، وهذا هو الأصل فيها، لأن الإمام إذا كان منبر وكان قائما يراه الناس ويعني يشاهده الناس، وكان يخطب يعني وهو قائم وهو مستند إلى الجذع قبل أن يوجد المنبر، وبعد المنبر كان يخطب عليه وهو قائما عليه الصلاة والسلام. الخطبة تكون عن قيام، لكن إذا كان هناك ضرورة يعني ألجأت إلى ذلك وحصلت الخطبة عن جلوس فإنها تصح. نعم. قال إيش؟ وقال باب الخطبة قائمة. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. نعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، يعني فيه التنصيص على خطبته وهو قائم، وهذا هو مطابق لترجمة. نعم. والحديث وابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. ثم بين ابن عمر في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، يعني الخطبة الأولى، ثم يقعد بين الخطبتين، ثم يقوم في الخطبة الثانية كما تفعلون، مثل ما كان يفعل في زمان ابن عمر. كان عليه الصلاة والسلام هو الذي القدوة في هذا الشيء، حيث كان يخطب قائما الخطبة الأولى ثم يجلس قبل بين الخطبتين ثم يقوم للخطبة الثانية. نعم. ومحل الشاهد منه التنصيص على أنه كان يخطب قائما في الخطبتين الأولى والثانية، يعني هو كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، يعني الخطبتين كلهما عن قيام. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. نعم. عن خالد بن الحارث. نعم. عن عبيد الله هو بن عمر العمري. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. ثم ذكر باب استقبال الإمام الناس واستقبال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. نعم، يستقبل الناس يستقبل الإمام القوم ويستقبل الناس الإمام إذا خطب، يعني فيه أن الإمام عندما يقف الخطبة يعني يتجه إلى جهة أمامه ويكون متجهة إلى أمامه متجهة إلى جهة أمامه مستقبل الناس مستقبل الناس ما يكون منحرفا يمينا أو شمالا وإنما يكون مستقبلا الناس. وكذلك أيضا يعني فيه يقول البخاري أنه أن القوم يستقبلونه أن القوم يستقبلونه. ثم ذكر هذا الحديث أنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عليه وجلسوا حوله. وكان عليه الصلاة والسلام عندما يلتقي بهم ليحدثهم أو ليخبرهم بشيء ويعني ينادى بحضورهم ليجلس على المنبر فيلتفون حوله يعني كالحلقة يعني ليس يعني معناه ليس مكان صفوف أو وقت صلاة وإنما كانوا يلتفون حوله مثل ما يعني يكون مع المدرس مع طلبته فإنهم يعني يكونون حوله يعني وليس يعني صفوفا متصلة. هذا الحديث الذي ذكره هنا فيه أنه صعد المنبر وجلس عليه وجلس حوله يعني وأنه حدثهم وأخبرهم. ومحل الشاهد منه أنه جلس يعني مستقبل الناس وأنه يعني الناس استقبلوه وأحاطوا به صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا الجلوس يعني للحديث يعني فإن كان مقصوده الجلوس على المنبر وكونه يتحدث مثل ما لو تحدث وهو جالس في مصلاه الذي كان يصلي فيه يعني الإمام إذا تحدث في مصلاه وهو مستقبل الناس هو جالس وهم جالسون أو أنه يعني يكون في مكان مرتفع. ولكن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يحدث أصحابه بقوم يعني نودي في الناس بأن يجتمعوا فإذا اجتمعوا صعد المنبر وجلس عليه وتحلقوا حوله عليه الصلاة والسلام. قال واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. واستقبل عمر وأنا ابن عمر وأنس الإمام يعني أنهم اتجهوا إلى الإمام وهو يخطب. نعم. عن أبي سعيد قال النبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. نعم هذا في غير خطبة الجمعة هذا الحديث في غير خطبة الجمعة. نعم جلوس يجلس يعني جلسوا حوله يعني كانهم يعني جلسوا حوله هكذا متحلقين. وأما هو فيه أنه جلس على المنبر لأنه ليس في خطبة الجمعة وإنما هو لحديث عام قد يكون يعني المقصود به الجلوس الذي هو المتبادر وقد يكون أنه يعني قام عليه لكن المتبادر أن هذا أنه جلوس مثل جلوس على الأرض مثل جلوس على الأرض إلا أنه ارتفع ليراه الناس. إذا استدلال البخاري به ما في غير الحديث بس هذا الحديث الباب الواحد ما في له الباب الحديث الواحد في هذا الباب بس في هذا الباب. نعم يعني قضية الاستدارة يعني جاءت في هذا الحديث الذي ليس فيه هنا خطبة الجمعة. وكذلك أيضا هنا قال إيش أنس وابن عمر كانوا واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنه الإمام فكان هذا والله أعلم أنه في خطبة الجمعة يعني استقبالهم إياه. نعم. قال وجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا. نعم. ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة. نعم. عن هشام هشام الدستوائي عن يحيى عن من؟ عن هلال بن أبي ميمونة يحيى هو بن أبي كثير. نعم. عن هلال بن أبي ميمونة. نعم. عن عطاء بن يسار. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغش، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن ليسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبة من فتنة المسيح الدجال. يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. إيش قال إيش الآخر؟ قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. ثم ذكر بعد ذلك باب من قال في الخطبة بعد باب من قال في الخطبة بعد الحمد والثناء أما بعد، يعني أن كلمة أما بعد يؤتى بها بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، لتكون فاصلا بين ما يريد أن يقوله بعد حمده وثنائه على الله عز وجل وصلاته على رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في الخطب ويستعملها في الرسائل، ويعني كان جاء في أحاديث كثيرة استعمال أما بعد، وقد جاءت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هرقل إذا قال أما بعد، وجاءت في خطبه، والمصنف ذكر جملة من الحديث التي جاءت في الخطب التي خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر حديث أولا ذكر حديث صحابي. هذا الكلام ذكره معلق، قال من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتي نفس الحديث مسند، لكن ذكر هنا الإشارة إلى هنا، العادة أن البخاري رحمه الله عندما يذكر التعليق أو إشارة إلى شيء يعني يكون وصله في مكان آخر، لكنه وصل هنا في هذا الباب، هو موصول في هذا الباب، و يعني في هذا الباب يعني وصل، يعني هذا التعليق يعني كان موصولا في نفس الباب. ثم ذكر وقال محمود بسند، نعم وقال محمود هذا من شيوخه محمود بن غيلان، نعم نفس الحديث متنه. عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت يعني يصلون الكسوف، يعني دخلت أسماء على عائشة وهم يصلون الكسوف، نعم الحديث سبق أن مر بنا. نعم ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية، فأشارت برأسها أي نعم. نعم يعني أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها دخلت على أختها عائشة وهم يصلون وهي تصلي معهم، وكانت لا تعرف إيش هذه الصلاة لأنها حصلت في الكسوف، فسألتها يعني وهي تصلي فقالت آية، نعم فأشارت برأسها أي نعم. لا أول ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. نعم ما شأن الناس إيش الذي حصل؟ فأشارت إلى السماء يعني الآية اللي في السماء، الكسوف الذي حصل في السماء، فقالت آية يعني هذا الذي حصل يعني إن آية من الآيات، فأشارت برأسها النعم، أشارت برأسها النعم. نعم. بعد ذلك بعدما صلى إشهار؟ قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغش. وإلى فأطال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني حتى تجلاها الغشي، يعني أنها خافت وفزعت وحصل عندها يعني شيء من الرهب حتى تجلاها الغشي، فأخذت قربة بجوارها فأخذت ترش على نفسها لتستعيد نشاطها وليذهب عنها هذا الذي حصل لها بسبب فزعها من هذا الشيء الذي لا تعرف شيئا عنه حتى سألت أختها ولا تدري إيش الذي يترتب على ذلك. نعم. قالت ويلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. نعم. فانصرف يعني رسول وهي الله وهي تصلي يعني. نعم. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. نعم، محل الشاهد خطب الناس ذكر الله بما هو أهله ثم قال أما بعد، لأن الترجمة قولوا أما بعد بعد الحمد والثناء، قولوا أما بعد بعد الحمد والثناء، أي أما بعد ذكر الله عز وجل وكذا وكذا أقول كذا وكذا. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن. ولغط نسوة من الأنصار يعني صار حديث يعني سمعت أصوات لغط، فانكفأت إليهن تسكتهن وتشير لهن أن يخفضن أصواتهن وأن لا يتكلمن ليسمعن ليسمع الجميع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة التي بعد صلاة الكسوف نعم. فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. نعم، سألت عائشة لأنها لما انشغلت بالذهاب إلى أولئك يعني فاتها ما فاتها، فقالت ما قال؟ قالت ما قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا. ما من شيء أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ومعلوم أن الجنة والنار عرضت عليه في صلاة الكسوف فرآهما، كما جاء موضحا في بعض الأحاديث أنه كان يصلي بالناس الكسوف فعرضت عليه الجنة فرأى عناقيد العنب متدلية، فمد يده ليأخذ عنقودا، تقدم ليأخذ ويمد يده ليأخذ شيئا من أمامه، والصحابة يرونه لكن ما يرون العناقيد ولا يرون الجنة، وهذا يبين قدرة الله عز وجل وأنه إذا شاء أن يطلع أحد من خلقه على شيء ويحجبه عن غيره فإن ذلك يحصل، كما حصل من رسول الله، فإن الله أطلع نبيه على الجنة وأطلعه على النار، والصحابة يرون اليد الممدودة ولا يرون الذي مدت إليه، وهذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأن شيء موجود أمامهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وهم ما رأوه. يعني وكذلك أيضا يحصل بالنسبة للسمع، فإنهم يعني يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يسمعون، كما قال لولا أن لا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، حديث صحيح رواه مسلم في صحيح، لولا أن لا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه السلام سمع ما يجري في القبر ورأى الجنة والنار وهو يصلي وهم لم يروها، ثم عرض عليه النار وتقهقرا وسألوه بعد الفراغ من الصلاة رأيناك فعلت كذا وكذا، فقال أنا عرض الجنة ومددت يدي لأخذ عنقودا من عناقيد العنب ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، ثم عرض لي النار فانكففت حين رأيتموني رجعت القهقراء، فقال ما من شيء يعني لم أره إلا أريته. نعم. شو بعده؟ وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبة من فتنة المسيح الدجال. وأنه قد أوحي إلي أنهم يفتنون في قبورهم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني أنه شيء شديد وشيء عظيم، كما أن فتنة الدجال يعني شيء عظيم، فالفتنة التي تحصل لهم في القبور هي يعني عظيمة فهي مثلها أو قريبا منها. يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. ثم ذكر الفتنة التي تحصل بالقبور، وأنها يعني أنه أن الإنسان إذا كان من الموفقين يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في بعض الأحاديث أن السؤال يكون عن القبر، عن في القبر يكون عن عن عن الرب والنبي صلى الله عليه وسلم والدين، أمور ثلاثة، يعني يسأل عن ربه في قبره، عن ربه ونبيه ودينه، يعني فمن كان موفقا أجاب بالجواب السديد، ومن كان بخلاف ذلك قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لأن هذا يعني من بيان هذه الفتنة التي تحصل الناس في قبورهم، وأن منهم من يوفق فيكون حاله طيبة، وجاء في بعض الأحاديث أنه يفتح الباب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ومن كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وأما المنافق أو المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. ثم ذكر يعني هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر زوجته، قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، فأوعيته نعم، وفي بعض النسخ فوعيته نعم، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. هذا الكلام في الآخر يقول أنها ذكرت لذلك فاطمة، يعني يحكي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهي بنت عمه فعروة بن هشام بن الزبير، وابن هشام بن عروة ابن الزبير، ويعني زوج ابنة عمه فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهو يروي عنها في هذا الحديث، ويروي عنها حديث كثيرة تأتي في البخاري وفي غيره. قال فلقد ذكر فاطمة فأوعيته، يعني وعيته، يعني وعيته، يعني أوعيته، يعني معناه أنني حفظته ووعيته وعاه قلبي، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. إيش قال فيه الشارح حول ما يغلظ عليه؟ ما ذكر فيه؟ العيني حافظ الحجر ما له شيء العيني. لا أدري المقصود يعني بهذه الجملة، يقول ما يغلظ عليه، يعني إلا أن كان مقصود بذلك يعني شيء يعني في تغليظ، يعني في السؤال في القبر، يعني في حق يعني من يكون من الصنف الثاني الذي هو المنافق أو المرتاب، لا أدري. قال حدثنا وقال محمود بن غيلان، وهذه الصيغة تدل، هي تعليق، لكنها إذا كانت محمود شيخ من شيوخه، لكن وأحيانا يقول قال لي، وكلمة قال لي يعني أوضح من قال فلان وهو من شيوخه، لأن قال لي تفيد الاتصال، إلا أنها للبخاري فيها طريقة، وهنا يعني هو الغالب على الاتصال، لكن ما أدري إيش وجه يعني كون البخاري يذكر هذه الصيغة التي هي بدون لي. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر نعم، عن أسماء بنت أبي بكر عن نعم عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم أنه قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. ثم ذكر هذا الحديث وفيه عن عمرو بن تغلب، نعم، وفيه أن ومحل الشاهد منه النبي قال أما بعد، قال أما بعد، لأنه يصدد الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أما بعد، كما أنه يقولها في غير الخطب، يعني في كلماته التي يلقيها، وكذلك في رسائله، يعني كما ذكرت في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل، لأنه قال فيه أما بعد، وذكر فيه يعني قال أما بعد، فإن فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يعطي من في إيمانه ضعف ويخشى عليه ليقوى إيمانه، وأما الذي في قلبه قوة إيمان فإنه لا يعطيه شيئا لما عنده من الصبر واليقين والثبات. فكان عليه الصلاة والسلام يتألف يعني بعض الناس الذي عندهم ضعف إيمان ليقوى إيمانهم، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن أعطى رجلا غنما بين جبلين وقال لقومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم. قال حدثنا محمد بن معمر هو البحراني عن أبي عاصم وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة اللي هو محمد بن معمر البحراني، عن أبي عاصم وهو النبيل وهو الضحاك بن مخلد وهو من شيوخه الكبار، يروي عنه مباشرة وبدون واسطة، ومما روى عنه الثلاثيات. نعم. عن جرير بن حازم. نعم. عن الحسن بن أبي الحسن عن عمرو بن تغلب. نعم. قال تابعه يونس، يونس بن عبيد. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بمقصود به قول أما بعد، لما صلى الفجر واستقبل الناس تكلم معهم عن الذي حصل منهم، وأن المسجد امتلأ، وأنه أراد يعني ترك الخروج عليهم والصلاة بهم خشية أن يفرض عليهم يعني قيام الليل، وذلك كان ذلك في رمضان. ثم إنه بعد في خلافة عمر رضي الله عنه جمع الناس إلى هذا الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم تركه لئلا يفرض، لأن التفسير عندها واستقر الحكم وهو الاستحباب، والذي كان يخشى وهو الفرض قد زال لاستقرار الشريعة بوفاته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب.